الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وفصلنا به وفضلنا على سائر الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وتسليم الصادقين. أما بعد، أيها المؤمنون، لقد كان الناس في جاهلية جهلاء وظلمة ضلماء وضلالة عمياء، يعبدون الأصنام ويأكلون الحرام ويلدون البنات وينتهكون المحرمات، فبعث الله إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهدى الله به قلوب الغلفى وبصر أعين العميا وأسمع آذان الصم، وهدى الله به القلوب بعد فرقتها فتآلفت وأرشدها إلى ما في الدارين من مصالحها، وتركها صلى الله عليه وسلم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فأبدى صلى الله عليه وسلم بالحق وأعد وقام وفعل وحل وعقد حتى صار الناس على بينة من أمرهم. وإذا احتاج العبد إلى شيء من مصالح الدارين فإن الملاذ الآمن والخير الكامل هو في هديه صلى الله عليه وسلم. وإن من جوامع أخباره ومحاسن آداب ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة العظيم الذي رواه البخاري ومسلم من حديث الوليد بن مسلم الدمشقي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بكر بن عبيد الله القضاني عن ابي ادريس الخولاني عن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني، فقلت: يا رسول الله، لقد كنا في جاهليه وشر، فجاء قال: نعم. وفيه دخل. قلت: وما دخلتم يا رسول الله؟ قال: قوم يهتدون بغير هدي ويهتدون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. فقلت: يا رسول الله، وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على ابواب جهنم من اخذوه خلفوه فيها. فقلت: صدقهم لنا يا رسول الله. فقال: هم من بني حجتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: قلت: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الذرة كلها، ولو أن تعرض بأقصى شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك. وهذا حديث عظيم فيه أصول منيفة جمعها أربعة أصول. أولها أن المبدع الذي ينبغي أن يبدع العبد إليه في سؤاله عن مصالح دينه ودنياه هم من عنده علم بالوحي، ومقدمهم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإن حذيفة رضي الله عنه لما ادكر فاعتبر ما كان عليه الناس قبل الإسلام ثم ما صاروا عليه بعد أن جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يستنشق من النبي صلى الله عليه وسلم بما سيكون وما يقول عليه كان من الجميل له أمنة لدينه وسلامة له أن يفزع إلى من عندهم علم بالوحي والمقدر منهم هو وقصر علمه وقصر معرفته وجبت قدمه في العلم. والأصل الثاني أن المقصود من الفزع إليهم هو الاسترشاد بما يهمون كما قال حذيفة رضي الله عنه فما تأمرني يا رسول الله في أن أمرت ذلك. فليس المقصود من السؤال العام هو الاطلاع على رأيه أو الوقوف على موقفه وإنما المراد من ذلك أن يأتمر وسائله بما يقول وأن يسترشد بما يرشد فإذا أمره بشيء أو أرشده إلى شيء أخذ به وعمل به لأن له به النجاة في الدنيا والآخرة. والأصل الثالث الإخبار بأن الخير والشر يرجعان في هذه الأمة إجماعا إلى خيرين وشرين. فأما الخير الأول فهو الذي كان بعهده صلى الله عليه وسلم وأما الشر الأول فهو ما كان من الفتن وقتال الصحابة رضي الله عنهم في فتنة عثمان وما بلا من الخصومة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. وهذا أحسن الأقوال وهو قيام ابن عباس بن جميلة وأبي الفضل بن حجر رحمه الله تعالى. وأما الخير الثاني فهو ما يكون بعد فهو ما كان بعد حكم معاوية رضي الله عنه وما استرسل في دول الإسلام من الحكم بالشريعة فإنه يكون غالبا فيهم الخير وفيهم من يهتدي بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويهتدي بسنته فتعرف منهم حقا وتنكر منهم باطلا. وأما الشر الثالث فهو الشر الذي يكون فيه دعاء على أبواب جهنم وهو الذي انتهى إليه الناس بعد ذهاب الحكم بالإسلام في أكثر بقاع الأرض فإنه ظهر في المسلمين دعاة إلى أبواب جهنم. والمقصود بالدعاة إلى أبواب جهنم الدعاة إلى أعمالها وأولئك الداعون إلى أعمال جهنم التي يدخل بها العبد النار سأل حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم عنهم فقال صفهم لنا يا رسول الله فقال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا فهم منا وليسوا من غيرنا وليس لهم حيلة تجليهم ولا صفة تخلق بينهم إلا ما أخبر النبي به صلى الله عليه وسلم أنهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا فمنهم المرسل لحيته ومنهم الحادث لها ومنهم المشمل ثوبه ومنهم المرسي ثوبه وكل من دعا الى ما يخالف الشرع ممن يتكلم بألسنتنا ويتحلى بحيتنا فانه من الدعاة على ابواب جهنم. فالضابط له ان يكون داعيا الى غير ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. واما الاصل الرابع فهو الارشاد الى ما ينبغي ان يتمسك به العبد اذا ظهر دعاة جهنم وقد ظهروا من عده عقود في هذه الامه الاسلاميه. فارشد النبي صلى الله عليه وسلم الى الثلاثه فقال لا يلزم جماعه المسلمين وامامهم. فالثلاثه للعبد اذا ظهر دعاة جهنم ان يلزم جماعه المسلمين المجتمعين على الحق من اهل الحق والعقل بامير ياذن فيهم ويحكم فيهم. ثم قال رضي الله عنه فان لم يكن لهم جماعه ولا امام فقال صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعرض لفرس شجره يعني تشد باسنانك على راس شجره حتى يدركك الموت وانت كذلك اي تعتزل عزه شديده لا تفرق بها الناس حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. واذا نظر العبد الى هذا الامر علم انه صابر من الصابر المرسول صلى الله عليه وسلم وانه امر الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فمن وقع بقلبه الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وتصديق طاعته واتباعه راى ان ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم مقدما على راي كل احد. ففي الصحيح ان سهل بن حنين قال اتهموا الرأي فلقد رايتني يوم ابي جندل يعني يوم زياده ابي جندل رضي الله عنه مقيدا لو استطعت ان ارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره لفعلت. فاذا كانت هذه حال عرضت لصحابيه وهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم انه وقع في فؤاده رد امر النبي صلى الله عليه وسلم فما القدر الذي يكون في قلوبنا عندما نستمع الى اراء السياسيين خداعا وأن الباطل باطلا والكفر اجتنابا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك بركة في أعمالنا ونسألك بركة في أعمالنا ونسألك بركة في ذرياتنا ونسألك بركة في ذرياتنا. اللهم هدنا يا من أهل الرشد وحبب إلينا ديننا ودينه في قلوبنا وكرم إلينا الصبر والتقى وعفنا واجعلنا من عبادك الراشدين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.